الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل والذي يليه ما يتعلق بأحكام الغصب، والغصب استيلاء أو الاستيلاء على مال الغير أو حق الغير بعبارة أوسع، الاستيلاء على حق الغير ظلما. والغصب محرم بالإجماع، وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: من ظلم قيد شبر من الأرض أو من أخذ قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. فلا يجوز لأحد أن يتعدى على مال ليس له. والفرق بين الغصب والسرقة أن الغصب الأخذ بالقوة، وأما السرقة فهو الأخذ على وجه الخفية. فقال رحمه الله تعالى: والغصب كبيرة، هو محرم وهو من الكبائر للوعيد الذي فيه: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين، وفي لفظ: من أخذ قيد شبر من الأرض ظلما. وهذا الوعيد يدل على أنه من الكبائر. قال: فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما. المصنف ذكر ما يمكن أن يظن أنه ليس بغصب، وترك الظاهر، ترك الظاهرات يعني لظهور حكمها. ولذلك لا بد أن نقول بأن الغصب يشمل أولا العقارات، فالعقارات لا يجوز أخذها وهذا من الغصب، ويشمل أيضا المنقولات كالألبسة والأطعمة ونحوها، فهذا أيضا من الغصب، ويشمل أيضا ما ليس بمال وإنما هو من المختصات التي يجوز أن تقتنى حتى ولو لم تكن مالا. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله حينما قال: فمن غصب كلبا يقتنى. فالكلب إذا كان مما يجوز اقتناؤه لا يجوز غصبه. إذن فالغصب أوسع من أن يكون في الأموال، فيكون في الأموال ويكون أيضا في المختصات التي يجوز اقتناؤها، كالكلب الذي يقتنى. قال: أو خمر ذمي محترمة، أو خمر ذمي محترمة، فهذه أيضا لا يجوز غصبها. طيب، لو كانت خمر غير ذمي ليس لها حرمة، وبناء على ذلك لا يجب رده. فلو غصب خمر مسلم فلا يجب عليه رده، لأنه لا حرمة لهذا الخمر. أما هذه الأشياء، العقارات والمنقولات والمختصات التي يجوز اقتناؤها، فلو غصبها فيجب عليه أن يردها، لأنه ليس بمالك لها وليست له. استثنى فقال: لا جلد ميتة، يعني أن جلد الميتة لا يلزمه أن يرده لو أنه غصبه. هذا على المشهور من المذهب. لماذا قالوا؟ لأنه لا يطهر بالدبغ، فهو من المختصات لكن لا يلزم أن يرده لأنه لا يطهر بالدبغ، لأنهم يرون أنه يعني لا يباح إلا بعد دبغ باستعماله في بقيود معينة. فالمشهور من المذهب يقول: لو أنه غصب جلد ميتة فلا يجب أن يرده. هذا المشهور من المذهب. في المسألة قول آخر اختاره ابن تيمية رحمه الله وغيرهم، أنه يجب أن يرده كالمختصات الأخرى، كالكلب الذي يقتنى، كالكلب الذي يجوز أن يقتنى. لكن المشهور من المذهب يقول: لا جلد ميتة. قال رحمه الله: وإتلاف الثلاثة هدر. هذه الثلاثة وهي خمر، نعم، قبل ذلك الكلب الذي يقتنى، وخمر الذمية المحترمة، والجلد الميتة، إتلافها لو أنها تلفت هدر، لا ضمان فيها. لماذا؟ لأن الشريعة أو الشارع منع من عقد المعاوضة عليها، فكان يجب أن يرد عينها، لا سيما الكلب المقتنى والخمر المحترمة، فلما تلفت لا يجب أن يردها ولا يجب أن يضمن ذلك، لأنه ليس لها عوض. يرد ماذا؟ ليس لها عوض ولا يجوز أن تباع. قال: وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه. لو أن رجلا غصب رجلا حرا وأخذه مثلا وحبسه في مكان من الأماكن مثلا ومات، ولاحظ أنه حر بخلاف الرقيق الذي له قيمة، حر ومسلم، قال لم يضمنه. متى؟ لأنه متى لا يضمنه؟ إذا مات من دون سبب منه، مثلا ما منع منه الطعام والشراب ووضعه في مكان مناسب، فمات بأي سبب من الأسباب، جاء أجله كما يقولون، فهنا لا يضمن، ليس عليه دية، لأنه ليس بمال ولم يتسبب هو بموته. طيب، تفهم من هذا أنه لو كان متسببا في موته، كما لو أنه مثلا حبسه ثم منع منه الطعام والشراب أو مات بسبب المكان الذي حبسه فيه، فإنه هنا يضمن. قال: وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه. نعم، إذن لو أنه مات بسبب، يعني بسبب منه، فإنه حينها يضمن. قال: بل ثياب صغير وحليه، أو حلي، نعم، وحليه. لو أنه أخذ هذا الصغير ونزع ثيابه أو حليه أو حليها وأطلقه، فيضمن هذه الأشياء. لماذا؟ لأن الصغير لا يتمكن من أن يدافع عن نفسه في هذه الأشياء، ولأن لها قيمة أيضا، فيضمنها في هذه الحالة. طيب، ثياب كبير، لو أنه غصبه ثيابه كذلك. طيب، ويضمن أيضا ثياب الصغير وحليه أيضا. قال: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن. لو أنه غصب هذا الحر واستولى عليه واستعمله، جعله يخدم له، جعله مثلا يحرس له، جعله يزرع أو نحو ذلك، فالآن تعامل معه كما يتعامل مع الأجراء، فما الضمان عليه؟ كيف يرد؟ قال: فعليه أجرته، يعني أجرته مدة حبسه، لأنه يعني فوت منفعته في هذه الحالة، فعليه أن يضمن قيمة أجرة هذا الحر. قال: كقن، يعني كمنافع القن. لو أنه استولى على رقيق واستعمله، فيضمن أيضا قيمته وقيمة أجرته في هذا الوقت. فالحر والقن كذلك يضمن أجرتهم لو أنه استخدمهم في زمن حبسهم فيه. قال: ويلزمه رد مغصوب. هذه بزيادته، نعم، هاتان مسألتان. أولا، يلزمه رد مغصوب، هذا لا إشكال فيه أنه يجب أن يرد المغصوب، لأنه ليس بملكه، بل قالوا كما ذكر صاحب الزاد، قال: وإن غرم أضعافه، يعني لو أنه ترتب على الرد أنك تغرم أضعاف قيمته، يلزم أن ترده. مثلا، نعم، غصب شيئا ثم وضعه في مكان بعيد، فيلزمه أن يرده ولو غرم أضعافه. لو أنه غصب حجرا ثم أقام عليه جدارا، فقال المغصوب منه: أريد حجري، يلزمه أن يرد عليه هذا وإن غرم أضعافه. المسألة الثانية، قال: بزيادته، يعني لو أنه زاد هذا المغصوب زيادة متصلة أو زيادة منفصلة، فيجب أن يردها، لأن هذه الزيادة تابعة للمغصوب لا للغاصب. شات سمنت، رقيق تعلم صنعة، شات ولدت، هذا نماء منفصل، فيلزمه أن يرد المغصوب بزيادته. طيب، لو نقص، قال وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، فعليه أرشه. إذا نقص هذا المغصوب، يقول إذا نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، فتفهم منه أنه إذا نقص، إذا زاد ظاهر يرده ويرد الزيادة. طيب وإذا نقص، إما أن ينقص بسبب تغير سعر، وإما أن ينقص بسبب غير تغير السعر. بسبب غير تغير السعر، وإليه أشار حينما قال لغير تغير سعر فعليه أرشه، يلزمه أن يرد المغصوب ويرد الأرش أيضا، يرد الأرش لأنه تغير في هذه بهذا السبب، بسبب من الأسباب التي حصلت من غير تغير أسعار الناس، من غير التغير. مثلا تغير سعره لأجل أنه بقي عنده مدة، فيلزمه أن يرده، ويلزم تغير، يلزمه الأرش، وهو قيم الفرق ما بين قيمته الآن وقيمته لما أخذه. طيب لو أنه نقص بسبب تغير الأسعار، لم ينقص منه شيئا، لا عين ولا صفة، رده بعينه وبصفته، لكن الأسعار اختلفت، الأسعار اختلفت. مثلا أخذه أخذ تمر اليوم، وبعد أسبوع أراد أن يرده، بعينه ما أخذ منه شيء، وبصفته ما تغيرت صفته. الذي اختلف أنه اليوم سعره اختلف فقط، نزلت الأسعار. فيقول أنه لا يضمن في هذه الحالة، لأنه رد هذه العين بنفسها ولم يحصل منه تغيير ولا نقص لها، الذي تغير رغبة الناس فقط. فيقول في هذه الحالة هو رد العين، لكن لو أنها تغيرت لتغير صفة أو لتغير عين فيلزمه الأرش في هذه الحالة. قال وإن بنى أو غرس لزمه قلع. لو أنه غصب أرضا فبنى عليها، أو أرضا فزرع فيها، فإنه يلزمه أولا القلع، إذا طلب صاحب الأرض ذلك يلزمه أن يزيل هذه الأشياء، وللمغصوب منه الحق في أن يطالب بأن يعيد الأرض كما كانت، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ليس لعرق ظالم حق، وتضبط ليس لعرق ظالم حق. يعني إذا جعلنا العرق وصفناه بأنه ظالم فعلى الكناية، وإذا وصفنا أو نسبنا العرق للظالم فقلنا ليس لعرق ظالم حق، ففي كلا الضبطين المعنى واحد، لصاحب الأرض أن يزيل هذه الأشياء، له أن يقول اقلع زرعك، اهدم هذا البناء الذي بنيته، لأنه حقه والأرض له. أيضا قال وأرش نقص. قال الأرض لما كانت بكر ما زرع فيها تختلف عن قيمتها الآن، لما حكم له بأن يردها أرضي كانت تساوي كذا، الآن صارت تساوي أقل، يلزمه يختلف قيمة أرض ما زرع فيها أو ما بني فيها عن أرض بني فيها. قال وتسوية أرض، يلزمه أن يسوي الأرض، لأن هذه الأشياء هي أضرار وقعت بسبب من؟ بسبب الغاصب، فيلزمه أن يعالجها. قال والأجرة، أجرة هذه الأرض أو أجرة مثلها في مدة الغصب، لأن هذا لأنه إنما حبسها عن مالكها مدة الغصب، فيلزمه أن يدفع أجرة. قال ولو غصب ما اتجر أو صاد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. لو غصب ما اتجر أو صاد به، لو أنه غصب رقيقا ثم هذا الرقيق تاجر، فهذا الربح لا يكون للغاصب بحيث أنه يقول هو تاجر في حينما كان في يدي، نقول يدك يد ظالمة، فيكون لمالكه ومال الرقيق لسيده. قال أو صاد به، لو أنه غصب ما يصيد، غصب كلبا يصيد أو غصب طائرا يصيد واستعمله في هذا، فإنها تكون لمالكها، لأن هذا الصيد إنما نتج بسبب ما يملكه وليس للغاصب حق في ذلك. ولذلك قال فمهما حصل بذلك فلمالكه. قال وما حصد به فعليه أجرته، لو أنه غصب شيئا ليحصد به، هل نقول إنه الشيء الذي حصدت به يعني سيكون لمن هذا الذي حصدته؟ أنا مثلا غصبت مخلبا أو حراثة لأحصد بها هذه الأرض. قلنا الآن إنه ما غصب، لو غصب ما اتجر به أو صاد به فلمالكه. طيب هل نقول في هذه الحالة إنك ما كلما حصدت به هذا المخلب المغصوب للمالك للمغصوب منه؟ نقول لا، ظاهر. ولذلك قال وما حصد به فعليه أجرته، يعني أنك أيها الغاصب تضمن أجرة هذه العين المغصوبة التي حصدت بها. أما المحصود فالمغصوب منه ما له، ليس له فيه علاقة، هي أرضك، هي مزرعتك، هي زرعك، لك إنما تدفع أجرة هذا المغصوب. قال وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما. إذا خلطه بما لا يتميز، إذا خلطه بما لا يتميز يعني أنه لو أنه غصب شيئا ثم خلطه بشيء لا يتميز معه، مثلا عنده زيت وأخذ زيت، غصب زيت وأراق هذا على هذا، هنا حصل مشكلة، لأنه لو أراد أن يرد صعب الأمر، لكن هو لو أنه غصب ما يتميز فالأمر ظاهر، لكن لو أنه غصب ما لا يتميز فهنا يقول أنه فهما شريكان بقدر ملكيهما. إذا غصب ما لا يتميز هو له صورتان، الصورة الأولى أن يغصب ما لا يتميز ويخلطه بمثله من جنسه، مثل ما قلنا زيت بزيت، عنده تمر وغصب تمر ووضعه مع تمره، في هذه الحالة نقول له بع وتأخذ قيمتك وترد له قيمة ما أخذت، لأنه لا يمكن أن تضمن له بغير ذلك. طيب إذا كان غصبته أو إذا خلطته بما هو من غير جنسه، فهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله حينما قال فهما شريكان، شريكان بقدر ملكيهما، يبيعان ويعطى أيضا كل واحد قدر ما له. إذن فإذا خلط بما لا يتميز وكان بجنسه أو بغير جنسه فإنه يحصل أنهما يكونان شريكان، إذا كان بجنسه فيتعين البيع مباشرة، وإذا كان بغير جنسه فإنهما يكونان شريكان ثم هما يتفقان، لكنه يكون غالبا يكون بالبيع بقدر ملكيهما، لو أراد أن يبيع فيأخذ كل واحد منهما قدر ملكه، ولو أنهما أراد أن يبقيا واتفقا على ذلك فلهما، لأنهما صارا شريكين في هذه الصورة حينما قال فهما شريكان بقدر ملكيهما. وكذلك أيضا قال أو صبغ الثوب، لو أنه يعني غصب ثوبا ثم صبغه. إيش معنى هذا الكلام؟ في السابق الثياب يعني الصبغة مستقلة، فيمكن أن تشتري ثوب ثم تضع عليه صبغة، مثلا الثوب بعشرة والصبغة بخمسة، أنا غصبت أو هو غصب ثوبا، الثوب هذا قيمته عشرة ثم وضع عليه صبغة، كيف نزيل هذا الشيء؟ نغسله ينتهي الصبغ، يعود الثوب كما كان، لكن يتلف، يتلف ما خلط به. ما العمل؟ يقول يكونان شريكان بقدر ملكيهما، حصل اجتماع لهذين الملكين. قال وإن نقصت القيمة ضمن. هما إذا تشاركا إما أن يبيعان بقيمة هذا وهذا فيتوازعان، كل يأخذ قيمته، وإما أن وهي الحالة الثانية تنقص القيمة، فالذي يضمن الغاصب، مثلا ثوب بعشرة وصبغ بخمسة وباعه مثلا باثناش، يضمن الغاصب لصاحب الثوب ما نقص. طيب لو زاد ما ذكره المصنف رحمه الله، لكن الفقهاء قالوا لو زاد فالزيادة لمن زاد في ملكه، لمن زاد في ملكه، مثلا باعوه بعشرين بسبب أن الصبغ قل وندر ثم ارتفعت الأصباغ، فالزيادة لصاحب الصبغ، أو زاد بسبب أن القماش ارتفع أو احتيج إليه، فالزيادة للمالك.